السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع النداء 45 من سلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي نادى الله عز وجل به بها عباده المؤمنين. ومعنا اليوم النداء 45، وهو في سورة الأنفال الآية رقم 20، وهذا النداء الثاني في سورة الأنفال و45 حسب ترتيب المصحف الشريف. هذا النداء هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. كلمة الطوع معناها الانقياد والطاعة، لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر والارتسام لما رسم. قال الله تعالى: ويقولون طاعة. وقال سبحانه وتعالى: طاعة وقول معروف، أي أطيعوا. وقد طاع له يطوع وأطاعه يطيعه. قال تعالى: وأطيعوا الله. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ولا تطع الكافرين. وقوله في صفة جبريل عليه السلام: مطاع ثم أمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال رحمه الله تعالى: لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين، أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله لامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله عز وجل ورسوله، وأنتم تسمعون، أي ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه. فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها الله ورسوله. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ينادي الله تعالى عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وصدقوا وعده ووعيده يوم لقائه، فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن الإعراض عنه وهم يسمعون الآيات تتلى والعظات تتوالى في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن نصركم وتأييدكم كان ثمرة لإيمانكم وطاعتكم. فإن أنتم أعرضتم وعصيتم فتركتم كل ولاية لله تعالى لكم، أصبحتم كغيركم من أهل الكفر والعصيان. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ينهاهم عز وجل أن يسلكوا مسلك الكافرين المشركين، وأيضا اليهود والمنافقون، أو اليهود والمنافقون أيضا يدخلون في هذه الآية، إذ الكل كان هذا، يعني كل هؤلاء كان موقفهم مما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واحد. فالمقصود فاليهود يدخلون معهم في هذا يعني النهي. فقال سبحانه وتعالى ينهاهم عن الله عز وجل، إنما قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، المقصود بها يعني يدخل اليهود في هؤلاء أيضا، فينهاهم الله عز وجل أن يسلكوا مسلك الكافرين والمشركين، ومنهم اليهود، في التصامم عن سماع الآيات الحاملة للحق والداعية إليه، والتعامي عن رؤية آيات الله الدالة على توحيده سبحانه عز وجل. الذين قالوا إن عما يقوله محمد في صمم، وفيما يذكر ويشير إليه فيه عمى، فهم يقولون سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون بقلوبهم، لأنهم لا يتدبرون ولا يفكرون، فلذا هم في سماعهم كمن لم يسمع، إذ العبرة بالسماع الانتفاع به لا مجرد سماع الصوت. ففي هذه الآية دليل على أن المؤمن إذا أمر أو نهي عن شيء، يعني أمر بشيء أو نهي عن شيء، فقال سمعا وطاعة، أي سمعت وأطعت ولم يفعل ولم يترك لا وزن ولا عبرة بقوله، بل لابد من الفعل والترك. فالطاعة والانقياد لا تكون باللسان فقط، ولكن تكون يعني الفعل والترك لا بمجرد السماع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قيل المراد المشركون، واختاره ابن جرير وقال ابن إسحاق هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله تبارك وتعالى فيما خلقه له أو فيما خلقها له، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل من في السماوات والأرض، والسماوات والأرض، السماوات السبع والأرضون السبع، وكل من فيهن يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، ونحن ولكن لا تفقهون، يعني لا تفهمون تسبيحهم. فلكل أمة طريقة في تسبيحهم، أو لغة أو أسلوب في تسبيحهم لله تبارك وتعالى، يعني حتى الجمادات والأشجار والسماء والبحار، كل تلك المخلوقات تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين هم شر من الدواب، يعني الكثير من الجمادات والحيوانات وغير ذلك، فهم يعني شر البرية، لأن كما ذكرنا كل دابة سواهم، يعني غير هؤلاء، مطيعة لله عز وجل فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، ثم أخبرهم تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن لهم فهما، فقال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم، فلم يفهمهم، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعدما يعني فهموا ذلك، لكنهم كما قال تعالى: وهم معرضون عنهم. فالسماع المقصود فيه هنا الانقياد. فالسمع سمعان، هو سمع إدراك كسمع الأذن، يعني يسمع الإنسان شيئا، ولكن هناك يعني معنى آخر للسمع هو الاستجابة، كما نقول في يعني عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. فمعنى سمع هنا يعني استجابة الله عز وجل لمن حمده. فالسمع سمعان، سمع بالحس والإدراك، والمعنى الآخر هو سمع الاستجابة، فليس كل من يسمع بأذنيه يستجيب بقلبه وجوارحه. فالله المستعان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن ختامنا، وأن ينفعنا بما قلنا، وفي هذا النداء وغيره من النداءات والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا ما تيسر من تفسير هذا النداء المبارك الذي في سورة الأنفال، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. فهذا النداء الخامس والأربعين حسب ترتيب المصحف الشريف من تلك السلسلة المباركة التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.